قالوا يا ابن المائن والله المستعان على ما تصفون. وجيء السيارة Hey! and in وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله.